لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له تحت عنوان متى تشرع الحرب، وأن الحالة الثانية هي حالة الدفاع عن الدعوة، والأولى حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند الاعتداء، والثانية حالة الدفاع عن الدعوة وأدلة ذلك. قال يقول ثانيا، يقول الله تعالى، قال إن لهذه الحرب المشروعة في دلالة قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يقول أن دلت الآية على أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان. هذا خلاف ما فسره جميع السلف في هذه الآية أو عامتهم، فإن معنى حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك ويكون الدين لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. فالدين لله عز وجل أن يدين الناس ويخضعوا لدين الله سبحانه وتعالى، لشرع الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليست القضية قضية حريات بقدر ما هي قضية إزالة سلطان الطواغيت المفسدين في الأرض الذين يمنعون الناس من الدخول في الدين ويريدون فرض طغيانهم على الأرض التي لا يملكونها، وإن ورثوها من آبائهم وأجدادهم فإن الأرض لله، وأصل ميراثها لآدم صلى الله عليه وسلم وهو المؤمن المسلم النبي المكلم. فليس هناك حق لكافر في أي جزء من أجزاء الأرض يعلي عليه كفره. إن أراد أن يعيش سالما آمنا فتحت سلطان الإسلام. فلذلك ليست فقط قضية أن يترك المشركون تعذيب المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وإنما القضية أن يتوقفوا عن فرض كلمة الكفر على أرض الله يملكها. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يقول ثانيا، يقول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال: وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال، أولهما القتال في سبيل الله، وهي الغاية التي يسعى إليها الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى لو فسرنا الفتنة بوجود من يفتن فهذه غاية، ويكون الدين كله لله غاية أخرى، لأن يكون خضوع الناس لله عز وجل، أن يكون الدين لله، والدين لله بمعنى شرع الله يعلو فوق الناس. ولذلك لا يجوز أن يترك مبطل يفرض قانونه الباطل ونظامه الجائر على قطعة من الأرض يشوه صورة الإسلام ويبغض الإسلام في نفوس أتباعه في نفوس المطيعين له، لا يمكن أن يكون كذلك. قال: وثانيهما القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة فعذبتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص، فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التي تدفع عنهم أذى الظالمين وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون، تمكنهم من العمل بدين الله الذي اعتقدوه. واللفظ أعم مما ذكر من المستضعفين بمكة، فإن وجد مستضعفون في مكة من المؤمنين والمؤمنات والولدان في مكان ما من الأرض، وجب أن يغيثهم المسلمون وأن يقاتلوا في سبيل رفع الظلم عنهم في أي بقعة من الأرض طالما أمكنهم ذلك. والعبرة بالقدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ظل إلى عمرة القضية لم يقاتل قريشا من أجل المستضعفين حين كان أولا قريش هي التي تغزو، وبعد ذلك بعد أن انتهت غزوة الأحزاب صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزو، وما بدأ بالغزو بل بدأ بالعمرة في الحديبية ثم عقد الهدنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يعلم وجود مستضعفين في مكة، إذن لماذا لم يقاتل في سبيلهم وقد كان الجيش في الحديبية مهيئة؟ لأن الله عز وجل قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذا يدل على أنه لو كان القتال يترتب عليه سفك دماء هؤلاء المستضعفين، لأننا لا نعينهم ولا نعين أماكنهم ولا نعرفهم، فيترتب على ذلك سفك دمائهم، فليؤجل القتال إلى أن يأذن الله بالفرج من عنده. ثالثا، يقول الله سبحانه: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة الفريقين، وكان اعتزالهم هذا اعتزالا حقيقيا يريدون به السلام، فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم. استدلالات تدل على أنه لم يرجع قط إلى تفسير الآيات وأسباب نزولها، وإنما حتى ما جابش الآية اللي قبلها ليعلم أن هذه الآية نزلت في منافقين أعلنوا إسلامهم، ولكن كان منهم من صفات النفاق مظاهرة ومعاونة ومناصرة الكفار ضد المسلمين، فأظهروا نفاقا أكبر بقتالهم في صف الكفار ضد المسلمين فاستحقوا القتال. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يبقى دي في ناس من المين ممن تكلموا بالإسلام وليس من المعلنين بالكفر ويريدون أن يقفوا على الحياد، فنقوم نقول: لا، أدل إحنا لا سبيل لنا عليهم. هذه الآية في أناس أظهروا الإسلام. الطائفة الأولى منهم قاتلت مع الكفار ضد المسلمين واختلف المسلمون فيهم لأجل نطقهم الشهادتين، ونزلت الآيات بتصحيح قول من يقول بوجوب قتالهم لأنهم أظهروا نفاقهم وكفرهم حين حاربوا في صف الكفار ضد المسلمين. إلا أنه استثنى طائفة وصلت إلى قوم من الكفار بيننا وبينهم ميثاق، أو أنهم جاءوا مستسلمين للمسلمين لناس تكلموا بالإسلام وقالوا لا نقاتلكم ولا نقاتل مع قومنا ضدكم، ولكن لا تكلفونا أن نقاتل قومنا وقبائلنا المشركة لأننا لا نريد أن نقاتلهم. فهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية بأنهم طالما اعتزلونا فلم يقاتلونا وألقوا إلينا السلم فما جعل الله لنا عليهم سبيلا. هذا ليس حكما عاما لكل أحد ولا في كل وقت، وإنما لهذه الطائفة. والمسلمون في هذا الوقت كان بينهم وبين كثير من الكفار عهود مطلقة، والمصلحة هي التي يبنى عليها إمضاء هذه العقود ابتداء والاستمرار فيها وعدم نسخ يعني إلغائها وعدم نقضها، لأن العهود المطلقة مما يصح نقضه أو إمضاؤه، ولكن لابد أن نبلغ الطرف الآخر عند إلغاء المعاهدة. الغرض المقصود أن هذه الآية ليست يقال فيها أن كل من ألقى السلام إلينا فنحن لابد أن نتركه، هذا كلام فاسد بلا شك، لا يقوله عالم قط أن كل من لم يقاتلنا لابد أن نتركه، هذا ليس صحيحا بحال من الأحوال. هذا نقول إذا كانت المصلحة في أن نترك قتال من قاتلنا لأن قوتنا لا تحتمل إلا ذلك قمنا بذلك وأمضينا العهود وتركنا قتال من لم يقاتلنا إلى حين تغير الأحوال والظروف، ولكن أن نترك الكفار يعلنون كفرهم مع قدرتنا على إزالة سلطانهم من البلاد. أخبرونا عباد الله لماذا فتح المسلمون الأندلس، وهل جاء الأندلسيون الفرنجة إلى بلاد المسلمين يعتدون عليهم حتى ذهب إليهم المسلمون، أم أنهم ذهبوا إلى بلادهم فاتحين؟ لماذا ذهب المسلمون إلى الصين، بقايا المسلمين في شرق الصين إلى الآن والتركستان، كل هذه البلاد ذهب إليها المسلمون فاتحون، الداغستان في الشمال في يعني أوروبا الشرقية، الداغستان دي مفتوحة سنة 105 كان لسه في صحابة والتابعون هم الذين فتحوها، كل دي كانت حروب دفاعية، وإن كفار دول هم اللي ما سابوناش، هذا من أبطل الباطل ولا يقوله عالم. قال رابعا إن الله تعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليها حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكرا، استدلال في غير موضعه، استنباط في غير موضعه. الآية أذنت في أن نجنح للسلم وليس أن ذلك لازما علينا، إنما الأمر حسب المصلحة، لأن الله قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح له، أولا كان قد أمر في وسط السورة سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يبقى ده أمر بعد يعني إذن في السلم بعد حظر السلم الذي ورد فيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وبالتالي السلم كان مباحا وليس واجبا علينا، إذا رأى المسلمون أن السلم ليس في مصلحتهم وعرض الكفار السلم لم يجب عليهم قبول ذلك إلا إذا بذلوا الجزية. أما عهود مؤقتة أما عهود مطلقة لا يلزمنا قبول ذلك إلا إذا كانت مصلحتنا في ذلك. مش حد يفرض على المسلمين ويقول لهم ده ربنا أمركم بالسلام يبقى غصب عنكم حتى لو أنتوا عارفين إن الكفار دول بيخدعوكم المكروه. هو ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يجنح للسلم إباحة لذلك، وأمره بالتوكل على الله، وبين له أنهم إن خدعوه في ذلك فسوف ينصره، وليس أننا نعلم أن جنوحهم للسلم خدعة وأنهم يريدون استغلال الفرصة ثم ونحن نقدر على قتالهم ثم يلزمنا أن نقبل. هذا لا يقوله عاقل. يبقى أنا عدوي عارف أنه هو في مرحلة ضعف وأنه هو مش قادر يقاومني، وأنه عشان عايز ياخد راحة وهدنة يقوم يعرض علي الصلح، يبقى أنا يلزمني أن نقبل. طب أنا فرصتي أن أنا أخلص. يبقى ده أنا أقول ينفع حد يقول الكلام ده؟ حاجة عجيبة والله العظيم. يعني إحنا المسلمين وهم عارفين أن هم كذابين ومخادعين وإنهم يريدون خداعنا، أقوم أنا يلزمني أن أنا أقبل كلامهم وأنا قادر على فتح بلادهم ونقول أن ده هو الإسلام أمرنا بذلك. أنا كأن العقل الفقهي اللي موجود في الكتاب غاب عند هذا الباب، وحتى العقل العسكري والسياسي. مين اللي يقول ان بلد تبقى قوية وقادرة على تصفية الصراع وقادرة على اعلاء دين الله في الارض الاخرى ومصلحتهم في القتال، وبعدين طالما العدو قال انا عايز معاهدة سلام يلزمني ان اقبل؟ هذا لا يقوله عالم قط. السلم في الاسلام مأذون فيه عند المصلحة لذلك. ها؟ أنا المتابعة أنا قوتي قد إيه؟ قوة عدوي قد إيه؟ أنا دلوقتي هل أنا قادر على حسم المعركة؟ أنا غير قادر على حسم المعركة؟ لو حسمت المعركة هيبقى في خسائر قد إيه؟ هيبقى في خسائر في مسلمين هناك عندهم؟ هضطر إن أنا أعمل إبادة يعني جامدة جدا فهترتب على ذلك قتل المسلمين اللي هناك، ولا مش هترتب عليها ذلك؟ حسابات متعددة. الكلام ده من سنة كام؟ حاجة 40 1900 حاجة 40. ما دي كانت أيام الاحتلال، دي كانت محتلين فكانوا بيهجموا على المسلمين ان الاسلام ايه انتشر بحد السيف، يقول لك لا ده كله دفاع بس، وهم اللي هاجمين علينا. يعني الانجليز لغد بساعتها ما كانوش ماشيوا، كان لسه محتلين القناة واخدين كل المساحة دي، وكلمتهم هي كلمة العليا في البلد، ولازم الحكومات المختلفة تداهن الانجليز، وفرنسا محتلة الجزائر وكل وبلاد، وايطاليا محتلة ليبيا ولا لا ولا مش عارف بقى بعد، كان ايطاليا دي في الاول لغاية الحرب العالمية الاولى، وفرنسا محتلة تونس والجزائر، وبريطانيا محتلة العراق واليمن الجنوبي وكل ده، واحنا نقول اي حد يقول لنا سلم نقول له خلاص. خامسا إن حروب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها دفاعا. كذب. غزوة مؤتة ثم غزوة تبوك مش دي حروب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو راح الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن مكة والمدينة في الشام؟ هو الروم قربوا من الصحابة رضي الله عنهم ولا الصحابة اللي راحوا لهم لغاية عندهم؟ حاجة عجيبة والله العظيم. لا، خيبر التي أعطاها الله للمسلمين في الحديبية اليهود كانوا عملوا ايه؟ يهود خيبر ما كانش فيه لا عهد ولا كان فيه نقض للعهد، لم يذكر ذلك، ولكن هم كفار حربيون، هم عندهم أنواع من المكر، والناس اللي يهرب منهم من اليهود من المدينة يروح لخيبر، لكن خيبر ما كانش فيه عهد بين المسلمين وبينهم، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما كانش عند اليهود جيوش بيستعدوا بيها للهجوم عليه على المدينة. بين خيبر وبين المدينة حاجة 50 كيلو مثلا أو قريب من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليست حروبه كلها دفاعا، ليس شيء من العدوان، ليس شيء من العدوان، لأن أخذ الأرض من الكفار ليس عدوانا، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يقول: وقتال المشركين من العرب ونبذ عهودهم بعد فتح مكة كان جاريا على هذه القاعدة، ليس صحيحا، لأن الله عز وجل قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما قالش اللي هم يعني نقضوا العهود معاكم، ده احنا اللي نزلت براءة بإلغاء كل العهود ونبذها إلى أهلها إلا ذات المدة وإلا من دفع الجزية. براءة من الله ورسوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. العهود عطلهم مهلة علشان اللي عايز يسلم يسلم، واللي عايز يروح يشوف مكان تاني يشوف مكان تاني، ولا عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين إلا من كان له عهد إلى مدته فعهده إلى مدته إلى مدة. وكذلك من بذل الجزية. قال: وهذا بين في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا تحفيز للقتال، تحفيز على القتال، وليس أن هذا شرط في القتال. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يبين أن هؤلاء القوم كانوا حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونكثوا أيمانهم قبل ذلك، فهم بدأون أول مرة، فلا حاجة لنا إلى أن نستمر على العهود معهم طالما أبلغناهم بإنهاء المعاهدات. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه الآيات فيها تحفيز أن هؤلاء ظلموا المؤمنين، وليس أن هذا اشتراط أنهم لابد أن يكونوا ظلموا المسلمين. كما ذكرنا الروم لم يكن فيها أحد من المسلمين يضطهد، تبوك مؤتة قبلها، خيبر لم يكن فيها أحد من المسلمين يضطهد، ومع ذلك حارب النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يقول: ولما تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة أمر الله بقتالهم جميعا. يقول الله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كأنه بيقول إن الآية دي مش هي دي آية السيف التي أخذ منها جميع العلماء وجوب جهاد الطلب لإزالة سلطان الكفر. هو احنا معلش يعني الفرس عملوا ايه مع المسلمين عشان نقول ان الفرس احنا كنا رايحين نفتح بلاد العراق وفارس وما وراء النهر ووسط اسيا، كل ده حرب دفاعية. هو كم جيش جي من الفرس عند المسلمين؟ المسلمين عارفين هدفهم يا جماعة، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى في ناس مظلومة بتنشأ على الكفر وظالمة، طبعا لما نشأ على الكفر يعني ظالم ومظلوم الشعوب الأريسيين دي. فمن من من من حق الإنسانية أن يزول عنها سلطان الطواغيت، وبعد ذلك من أراد أن يكفر فليكفر، ولكن دون أن يفرض كفره على الناس. أراد أن يكفر يدفع الجزية ويبقى تحت سلطان أهل الإسلام. طب ما بتعملوش كده ليه؟ يبقى الجهاد صح، الجامعات اللي بتسمي نفسها جهاد وتروح تفجر برج التجارة وتروح تحارب في كل حتة، يبقى انتوا زيهم بقى. احنا بنقول لابد ان يراعى من ذلك المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، حال المسلمين وحال الكفار، موازنة القوى. ما بقاش انا، الكفار هم اللي بيقعدوا يحسبوا الحسابات دي لما يجوا يخشوا حرب، واكون انا اللي بضيع ما امرني الله به من حساب الايه، المصالح والمفاسد والقوة والضعف والقدرة والعجز وقوتي وقوة العدو. حسابات مذكورة في آخر سورة الأنفال، لابد أن ننتبه لها. يقول: وأما قتال اليهود فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين، ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزاب. طبعا إجمال صعب شوية، لأن يهود بني قينقاع كانوا بعد غزوة بدر، يهود بني النضير كانوا بعد غزوة أحد، يهود بني قريظة كانوا بعد غزوة الأحزاب. هؤلاء فعلا نقضوا العهود، لكن كما ذكرنا خيبر لم يكن بيننا وبينهم إيه؟ عهود. نصارى نجران الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية لم يكن بيننا وبينهم عهود، ولكن خافوا أنهم لو قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصلهم الله، ولذلك صنعوه على الجزية. مجوس هجر لم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم محاربين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسلهم اختاروا الجزية فدفعوها وعاشوا سالمين. قال: فأنزل الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والله الآية لا بيان أوضح من ذلك. مش إن هم عشان حاربونا ونقضوا العهد، دي نزلت بعدين خالص. دي العهود اليهود الثلاثة كانت، قبائل اليهود الثلاثة كانت تم ناقضوها وقتلوا بعد غزوة الأحزاب جميعا، وقتل من قتل منهم قريظة، وأجلي من أجلي منهم بني النضير، وأجلي بنو قينقاع قبل ذلك. طب الآية دي نزلت فيهم هم بعد وهم بقوش موجودين؟ وخيبر فتحت إمتى؟ قبل نزول هذه الآية. خيبر فتحت بعد الحديبية مباشرة، فدل ذلك على أن هذه الآية في عموم أهل الكتاب، والعلة منصوص عليها. لماذا يقاتلون؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الله مش بيقولوا أن فيه ربنا وبيقولوا أن فيهم آخر. هو الإيمان ليس مجرد إثبات الوجود، الإيمان التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، أن تعرف أن المؤمنين الذين هم الذين يدخلون الجنة، وأن الكفار المكذبين للرسل المشركين بالله يدخلون النار. فلو قلت غير كده تبقى انت مش مؤمن باليوم الاخر. لو انت قلت لا ده اليهود اللي هيخشوا الجنه، والتانيين لو قالوا النصارى هيخشوا الجنه، يبقى انت لست مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. لا تكون مؤمنا باليوم الاخر الا اذا قلت لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لانهم بيقولوا احنا ملناش دعوه بالتشريعات بتاعتكم، التشريعات بتاعتكم دي بتاعت العرب، احنا لنا تشريعاتنا. اذا هم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، دي اوصاف الذين يقاتلون حتى يعطوا الجزية. قال: ولا يدينون دين الحق، يعني لا يخضعون لدين الايه، الاسلام، لا يدينون بالاسلام الذي هو الدين الحق. ان الدين عند الله الاسلام. يبقى الذين لم يدينوا دين الحق ولو لم يبدأوا بقتالنا فإننا نقاتلهم بهذه الآية إعلاء لكلمة الله حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن قدرة. طب واللي مش قادر، غير المتكسبين، الأطفال مش هيدفعوا جزية لغاية ما يبلغوا ويبقوا قادرين على الكسب، يبقى هم دول يدفعوا جزية. مش هناخد من النساء جزية ومش هناخد من الأطفال جزء لغاية ما يبلغوا وهم صاغرون يعني ملتزمون أحكام الإسلام. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني الواجب أن يقاتل الأقرب فالأقرب، وهذا هذه العقلية العسكرية السليمة، وهذه هي الأحكام الشرعية المستقيمة، أن نبدأ بالأقرب إلينا وليجدوا فينا غلظة. نسأل الله العفو والعافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.